انا اقول هنا القاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. كل سنة وانتم طيبين. واحد دخل عليه رمضان راح رايح للراجل بتاع اليميش عاوز يشتري شوية يميش للعيال فدخل. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك بتاع اليميش؟ قال لي ايوه. اوعى تكون مش بتاع اليميش. قال له لا بتاع اليميش. قال له يعني عندك بندق؟ قال له طبعا بندق كويس. قال له تمام. يعني نوع ديت اذا طلع وحش عليك وحش عليا كمان ما يصحش ابدا، اوعى تغشني. قال له بندق تمام حتى اشوف. قال له طيب يا سيدي بكام الوحده؟ يلا يا راجل يا عبيط من هنا ما تعرفش تاكل بندق. قال له اسمع، اولا اوعى تقول عبيط، فيش حد حابقى عبيط دلوقتي، هتقول عبيط ليه؟ ثانيا ما تقولش ان انت ما تعرفش تاكل بندق، اوعى تقول كده. قال ما اعرفش اكل بندق. بتبيعه بايه؟ قال له بالكيلو. اوزن 5 كيلو. مش تقول ما اعرفش اكل بندق. في لوز؟ قال له في. صنفه كويس يعني نوع دايد؟ قال له في. اوزن 5 كيلو. مش تقول ما اعرفش اكل بندق ولا لوز. في عند امل؟ قال له طبعا. 6 على 6. قال له في عند امل 6 على 6. قال له اوزن 10 وقاعد. مش تقول ابيض انا وما اعرفش اكل بندق ولا لوز ولا عند امل. احسب دول بكام دول؟ قال له دول ب3 جنيه. قال له طيب تدفع كم اكلهم لك؟ واحد بيقول للتاني يا اخي افطر على ايه بس؟ اغير ريقي على ايه؟ نفسي اعرف. قال له كل برتقانة. قال له يا اخي لله في لله كده ما احب شكل البرتقان ده ابدا. قال له ليه؟ قال له القشر بيوقع بطني. واحد بيصلي صيامه وقاعد على قهوة بلدي وبعدين جاي على الدكة وراح قاعد وحاطط رجله تحت منه وقاعد ساعة 2 3 نسي رجله. بيبص لقى رجل واحده، يدور على رجله الثانيه ما لقاهاش، اتخض اتوهم، راح نادى صاحب القهوه قال له تعالى معلم انا مش داخل قدامك برجلي الاثنين. الله الله الله. طب فين الرجل الثانيه؟ انا مش لاقيها. قال له اسمع يا ابني لما تكون رجلك دي دهب ما تروحش من هنا ابدا. واحد دكتور صايم راح العياده بتاعته لقى اليافطه مسروقه ما عرفش هو دكتور ايه. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.